وهذا يسأل عن حكم القيء عمدا للصائم وعن صحة حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. جاء في حديث هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء أي من تعمد أن يتقي فعليه القضاء، ومن ذرعه أي من ذرعه عفوا القي فليس عليه قضاء، أي من غلبه بخلاف المتعمد. هذا الحديث قد جاء في السنن وفي المسانيد وهو حديث مشهور، وقد ذهب جمع من الحفاظ إلى عدم صحته وإلى أنه حديث معلول، مع أن رواته كلهم من الثقات، ولكنه حديث معلول، وممن ذهب إلى هذا الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما، ذهبوا إلى تعليل هذا الخبر وأنه لا يصح، وأنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يخالفه، فقال: الفطر مما يدخل وليس مما يخرج. الفطر مما يدخل وليس مما يخرج، وهذا طبعا يقصد أبو هريرة رضي الله عنه في الغالب، أن الفطر يكون مما دخل وليس مما خرج. نعم، لا شك أن دم الحيض بالاتفاق هذا مفطر وهو مما يخرج، لكن يقصد في الغالب. فالمهم أنه قد جاء عن أبي هريرة ما يخالف الحديث الذي روي عنه، فهذا الخبر لا يصح مرفوعا، ولكن ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال بذلك موقوفا عليه، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وأن من تعمد القيء فإنه يفطر، ولا يتعمد شخص القيء إلا وهو مريض محتاج إلى أن يتقيى، فهذا في حكم المريض. وأما من غلبه ولم يتعمد أي لم يستدعي القيء فهذا لا يفطر، فهذا لا يفطر، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو قول جماهير أهل العلم.